بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في بيت من بيوت الله، وفي روضة من رياض الجنة، وفي مجلس من مجالس العلم. هذا المجلس يتعلق بكتاب الله عز وجل. في هذا أو في هذه الدورة والتي ينظمها وتنظمها مدرسة المهرة لضبط القرآن الكريم في هذا المسجد المبارك، مسجد الشيخ عبد الله البلطان رحمه الله تعالى، شكر الله لجمعيتنا المباركة على موافقتها لطرح مثل هذه البرامج، وشكر الله لشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الحميد الذي سيقدم هذه الدورة، والتي هي بعنوان تبسيط المقدمة الجزرية، وشكر الله لإمام هذا المسجد ومؤذنه على تعاونهما، وشكر الله لكم حضوركم. أحب أن أنوه قبل أن نبتدئ هذه الدورة بأن هذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للثامن عشر من الشهر الخامس للعام 38 بعد 400 والألف، وسيكون هناك منسق للرجال وهو الأخ راكان المزروع، وأيضا ستكون هناك أحد الأخوات للتنسيق للقسم النسائي. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه البداية بداية خير ونفع، وأن ينفع بهذه الدورة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. نسأل الله عز وجل ألا يخيب تجارتنا معه. ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنسأله سبحانه أن نكون منهم وممن شملتهم هذه الخيرية. أنبه قبل البداية إلى أن إن شاء الله ستكون بداية الدروس دائما في تقريبا الساعة السادسة والنصف، يعني لعلنا نستطيع نثبت هذا الوقت. سنحاول معكم بإذن الله أن نفك بعض الرموز ونسهل هذا المتن المفيد، وهو المقدمة الجزرية، وناظمه هو عالم الأعلام في هذا الفن رحمه الله تعالى محمد بن الجزري. ومثل هذا العلم لا يعرف، فسيرته رحمه الله قدوة، ودراستها تأخذ الأوقات وتريد من يتأمل فيها كثيرا ليستفيد من سيرته رحمه الله تعالى. فأحث نفسي وأحثكم إلى الرجوع إلى سيرة مثل هذا العلم الهمام رحمه الله تعالى. هذه المقدمة الجزرية يقول فيها: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه، محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. ابتدأ ناظم رحمه الله تعالى بأنه هو قائل هذه المنظومة، ومن عادة الناظمين أن يبدأوا بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ولكنه عكس رحمه الله ولا ضير في ذلك. ولم يكتفي ابن الجزر رحمه الله أيضا لم يكتفي بالصلاة على الآل والصحب الكرام، بل شمل بدعوته رحمه الله كذلك مقرئي ومعلمي القرآن، فقال ومقرئ القرآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن شملتهم دعوة ابن الجزري. ثم كذلك أيضا دعا حتى لمحب القرآن، وهذا هو الظن بكل مسلم أنه محب للقرآن. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وتقبل دعوته وشملنا بها أجمعين. ثم قال رحمه الله: وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولاً أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من الحمد له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، شرع في ذكر ما تضمنها المقدمة، فشرع في ذكر المواضيع التي سيتكلم عنها رحمه الله تعالى، فقال: إن هذه منظومة مقدمة لمن أراد أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة، فلا بد له أن يتعلم ما فيها من أحكام ليتم له ذلك، مثل مخارج الحروف والصفات الحروف والوقف والابتداء وما يتعلق بهما من مقطوع وموصول، وكذلك ما رسم بالتاء المبسوطة من هاءات التأنيث. وهذه كلها مواضيع مهمة في التجويد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للوقت وأن نمر عليها جميعا ونستفيد منها. ثم قال رحمه الله: باب مخارج الحروف. ومخارج الحروف، المخرج هو محل خروج الحرف، مع تمييزه عن غيره، وعدد مخارج الحروف أو قبل العدد، يعني مخارج الحروف تنقسم إلى قسمين: مخارج عامة ومخارج خاصة تفصيلية. فالمخارج العامة خمسة، هي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم، هذه المخارج العامة. أما المخارج الخاصة التفصيلية، القسم الثاني، هو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء رحمه الله تعالى. وأشهر هذه المذاهب في عدد مخارج الحروف ثلاثة مذاهب. المذهب الأول هو أن عدد المخارج 17 مخرجا، وهذا هو رأي الخليل بن أحمد رحمه الله ومكي بن أبي طالب رحمه الله، وهو الذي اختاره ابن الجزري رحمهم الله جميعا وغيرهم، وهذا الذي سنعتمده إن شاء الله، وسنعرف هذه المخارج 17. القول الثاني أن المخارج عددها 16 مخرجا، وهذا هو رأي سيبويه رحمه الله تعالى. ما الفرق؟ أسقط مخرج الجوف ووزع حروفها، حروف مخرج الجوف وزعها، فقال أن الألف تخرج من أقصى الحلق مع مخرج الهمزة، وقال إن الواو المدية تخرج مع مخرج الواو غير المدية المتحركة، وكذلك الياء المدية تخرج مع مخرج الياء المتحركة. هذا هو رأيه رحمه الله تعالى. القول الثالث أن عدد المخارج 14 مخرجا، وهو رأي قطرب والجرمي والفراء وغيرهم رحمه الله تعالى، وذلك بإسقاط مخرج الجوف كذلك مثل طريقة سيبوي، فأسقطوا مخرج الجوف وكذلك أسقطوا مخرج النون واللام والراء وجعلوها جميعا من مخرج واحد وهو طرف اللسان، جعلوا هذه الأحرف الثلاثة جميعا تخرج من مخرج واحد وهو طرف اللسان، فأصبح المجموع 14 مخرجا. قال رحمه الله تعالى: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، وهذا هو الراجح الذي سنسير عليه بإذن الله. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت اجعل، والراء يدانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتى منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثى للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفى مع أطراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. بدأ بالمخرج الأول وهو مخرج الجوف، والجوف هو الفراغ الذي بداخل الفم والحلق، ويخرج منه 3 أحرف هي الألف والواو والياء المديتان. فالألف لا تكون إلا ساكنة وقبلها مفتوح، والواو لا بد أن تكون ساكنة وقبلها حركة مجانسة، ساكنة وقبلها مضموم، والياء ساكنة وقبلها أيضا حركة مجانسة فتكون ساكنة وقبلها مكسور. هذه الأحرف الثلاثة تخرج من الجوف، فنقول هكذا هذا هو الجوف، والجوف لا نهاية له، ولذلك قبلت هذه الأحرف المد الطبيعي وزيادة عليه في التوسط وزيادة عليه في الإشباع، هذه هي أو هذا هو مخرج الجوف، لأنه لا نهاية له، قبلت حروفه المد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومد إلى أن ينتهي وقت المد. وهذه الأحرف الثلاثة أيضا تسمى أحرفا مدية، وكذلك تسمى هوائية، يعني تخرج مع مخرجها يعني ينتهي بالهواء، وكذلك جوفية مخرج الجوف، فتسمى مادية وهوائية وجوفية. أما المخرج الثاني فهو طبعا من المخارج التفصيلية، الآن سننتهي من الجوف، المخرج الأول فيخرج منه ثلاثة أحرف، الآن سننتقل للمخرج الثاني من المخارج العامة وهو الحلق، وفيه ثلاثة مخارج خاصة أو ثلاثة مخارج تفصيلية. المخرج الثاني نقول أقصى الحلق، ويخرج منه الهمزة والهاء، فإذا نقول إيه ندخل همزة وصل ونسكن الحرف، ونعرف مخرج الحرف إذا انتهى الصوت إيه، فيخرج من أقصى الحلق، وأقصى الحلق يعني أول نقطة في الحلق مما يلي الصدر، أول نقطة في الحلق مما يلي الصدر، ثم فوق مخرج الهمزة مخرج الهاء إيه، أيضا من أقصى الحلق، من أقصى الحلق، أقصى الحلق إذن يخرج منه حرفان الهمزة والهاء. المخرج الثالث وسط الحلق، ويخرج منه أو وسط الحلق ويخرج منه العين والحاء، العين والحاء، ووسط الحلق هو الذي نسميه الحنجرة، فنقول إع أو إح. طبعا لو أردت التدقيق أكثر تجد أن مخرج العين يسبق مخرج الحاء، مخرج العين يسبق مخرج الحاء، ولكن كلا الحرفين يخرج من وسط الحلق، يخرج من وسط الحلق. ثم المخرج الرابع أدنى الحلق، أدنى الحلق ويخرج منه الغين والخاء، أدنى الحلق يعني مما يلي الفم، مما يلي الفم أعلاه، أعلى الحلق، هذا يسمى أدنى الحلق، ويخرج منه الغين والخاء، ويخرج منه الغين والخاء. وحروف المخرج الثاني والثالث والرابع تسمى حلقية، لماذا؟ لخروجها من الحلق، تسمى حلقية لخروجها من الحلق. ثم ننتقل إلى المخرج الخامس، وهو في أي مخارج من المخارج العامة؟ ها يا إخوان، في مخرج اللسان، وهو المخرج الثالث، وهو المخرج الثالث، وهو أيضا أكثر المخارج العامة يوجد فيه مخارج خاصة ومخارج تفصيلية، هو اللسان. أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه القاف، يعني أول نقطة نبدأ باللسان وانتهينا من الحلق هو القاف، يخرج قا قا أو إق إق، هكذا نتبين مخرج الحرف. ثم من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تحت مخرج القاف، هذا المخرج يخرج منه الكاف، يخرج منه الكاف. إذن فأول مخرج هو القاف، ثم بعده ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى؟ قال أقصى اللسان فوق، والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، يعني بعد مخرج القاف، أسفل يعني بعد مخرج القاف. فكلا الحرفين القاف والكاف يخرجان من أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، إلا أن القاف قبل والكاف أسفل، يعني تحت مخرج القاف، تحت مخرج القاف. طيب، والقاف والكاف تسميان لهويتان لخروجهما من قرب اللهاه، واللهاه معروفة هي اللحمة المتدلية في آخر الفم قبل الحلق، فالقاف والكاف يسمى، طبعا هذه تسمى ألقاب الحروف، ألقاب الحروف، أخذنا الحروف الجوفية وأخذنا الحروف اللهوية الحلقية، والآن انتهينا من الحروف اللهوية. ثم سابعا وسط اللسان، ويخرج منه الجيم والشين والياء، وأقصد بالياء هنا الياء المتحركة أو اللينة، الياء اللينة هي الساكنة المفتوح ما قبلها، يعني الذي قبلها حركة غير مجانسة. فما هو المناسب للياء من الحركات؟ الكسرة. فإذا كانت الياء ساكنة وقبلها مكسورة هذه تسمى ياء مدية، مخرجها من وين يا إخوان؟ من الجوف. الآن سنتكلم عن وسط اللسان مع مخرج الجيم والشين، الياء المتحركة أو الياء اللينة، وهي الساكنة المفتوح ما قبلها، مثل رب هذا البيت، البيت، الياء هنا هذا هو المخرج، أو يا أيها. فهنا نتبين مخرج الياء. هذه الأحرف الثلاثة تخرج من وسط اللسان، وهي على مذهب جمهور القراء والنحاة ترتيبها في وسط اللسان في هذا المخرج مثل ما ذكره الناظم رحمه الله، الأول الحرف الأول هو الجيم، ثم الشين، ثم الياء من داخل الفم وأنت خارج إلى الأمام إلى الشفتين، نبدأ بالجيم ثم الشين ثم الياء. وهذه الحروف تسمى شجرية لخروجها من شجر اللسان أي وسطه. ثم المخرج الثامن إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا، أي الحافة اليسرى مع الأضراس اليسرى العليا، أو الحافة اليمنى مع الأضراس اليمنى العليا، أو الحافتان مع ما يحاذيهما من الأضراس العليا، ويخرج منه الضاد، ويخرج منه الضاد. وخروج الضاد من الناحية اليسرى أيسر، ومن اليمنى أصعب، ومن الناحيتين أندر. طيب، مخرج الضاد هنا نقول من، تفضل، مخرج الضاد نقول من إحدى حافتي اللسان، والحافة ما هي يا أخوان؟ هي جانب اللسان. الحافة هي هذا، إذا تخيلنا هذا اللسان حافته جانبه، فهذا الجانب نلصقه أو يلامس الأضراس العليا، هذا الجانب يلامس الأضراس العليا، من إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيه من الأضراس العليا، هذا هو المخرج. فإن أخرجته وهو الأكثر والأشهر، فإن أخرجته من الحافة اليسرى فسيلامس الأضراس اليسرى العليا، وإن أخرجته من اليمنى فسيلامس الأضراس اليمنى العليا، وهكذا. وفيه من ذكر أنه أيضا يخرج من الحافتين معا، ولكن هذا قليل. فنقول إض ولا الضالين، ومن أضل، والضحى، هكذا مخرج الضاد من غير إخراج لطرف اللسان، من غير إخراج لطرف اللسان، لأن هناك فرق بين الضاد والضاء، ولعله إن شاء الله يأتي في المستقبل كلام، مزيد كلام للتفريق بين هذين الحرفين. تاسعا ما بين حافتي اللسان معا مع ما يحاذيه من اللثة العليا، مع ما يحاذيه من اللثة العليا، ويخرج منه اللام، مخرج اللام إل، هكذا إل. المقصود هنا باللثة العليا تشمل أشياء أسنان كثيرة، لأن هنا نقول المقصود بها في مخرج اللام تحديدا، لأنه أوسع الحروف مخرجا، لثة الضاحكين والنابين والرباعيتين والثنيتين. ثم نتكلم عن المخرج العاشر وهو طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة العليا، ويخرج منه النون، ويخرج منه النون، مخرج النون. وكذلك المخرج الحادي عشر طرف اللسان مع ظهره، نقول مع، لأنه قال الناظم رحمه الله قال ورى يدانيه لظهر أدخلوا، يعني طرف اللسان نميله إلى ظهره عند النطق بالراء، ظهر اللسان اللي تحت هذا ظهر اللسان، فالراء تختلف عن اللام، اللام ما نميل اللسان إلى الظهر، بينما نميلها في الراء، بينما نميل ظهر طرف اللسان. فنقول مثلا من طرف اللسان مع إمالة رأسه ناحية ظهره مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العليين. واللام والنون والراء تسمى حروفا ذلقية لخروجها من ذلق اللسان أي طرفه، ذلق اللسان وهو طرفه. الثاني عشر طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، طرف اللسان مع أصول الثنايا، أصول الثنايا العليا يعني مبتدأ الثنايا، مبتدأ. ويخرج منه الطاء والدال والتاء، وهذه الأحرف تسمى حروفا نطعية، نطعية لأن مبدأ خروجها مبدأها من نطع غار الفم الأعلى وهو سقفه، غار الفم، وغار الفم هو الجزء هذا الغائر الداخل العميق في الأعلى، أعلى الفم، هذا غار الفم، نقول هذا هذا غار الفم. فمبتدأ أو بداية خروج هذه الأحرف من غار الفم فسميت نطعية، فسميت نطعية. وهذه الألقاب لقب الحروف بها الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى. المخرج الثالث عشر طرف اللسان مع ما يحاذيه من الثنايا العليا والسفلى قريبة من السفلى، وتخرج منه حروف الصفير، وتخرج منه حروف الصفير، وهي السين والصاد والزاي، السين والصاد والزاي. فنقول إن الصلاة، الصلاة، يعني طرف اللسان يكون بين الثنايا العليا والسفلى، ولكن أقرب إلى السفلى، أقرب إلى ثنايا السفلى. إص إذا زلزلت الزاي، إز، وهكذا. إذن نقول حروف الصفير هذا هو مخرجها من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبا من السفلى. وهذه الأحرف تسمى أسلية، تسمى أسلية. ثم قال الرابع عشر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، ويخرج منه الضاء والذال والثاء، ثلاثة أحرف من هذا المخرج طرف اللسان. طبعا يا إخوان مع إخراج طرف اللسان من بين الثنايا، مع إخراج طرف اللسان في هذه الأحرف لابد، نقول إذ، إث، إذ لا بد من خروج طرف اللسان في هذه الأحرف الثلاثة، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا مع ملاحظة إخراج طرف اللسان من بينها، يعني من بين الثنايا العليا والسفلى. الخامس عشر: بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، الثنايا العليا المشرفة يعني، ويخرج منه الفاء. فنقول إث إث، باطن الشفة، باطن داخل الشفة، باطن الشفة داخل الشفة وليس خارجها، مع الثنايا العليا إف إف. أما المخرج، طبعا هنا قال ومن المخرج الخامس، المخرج الخامس إلى المخرج الرابع عشر، أي عشرة مخارج هذه كلها ضمن المخرج العام الثالث وهو اللسان، وهو اللسان. طبعا أخذنا في اللسان يا أخوتي أربع مخارج عامة، طبعا هي عشرة مخارج تفصيلية في اللسان، أربع مخارج عامة هي أقصى اللسان ووسط اللسان وحافتي اللسان وطرف اللسان، وطرف اللسان. هذه المخارج تفرع أيضا منها عشرة مخارج كلها تفرعت عن مخرج اللسان. المخرج السادس عشر: الشفتان معا بانطباق، مخرج الشفتين ولكن بانطباق، يعني نطبق الشفتين على بعضهما، ويخرج منه الميم والباء، الميم والباء. فالميم ها بانطباق الشفتين بانطباق الميم، وأما الباء فمن الشفتين بانفتاح، ومن الشف أو نقول لا، الميم والباء بانطباق، الميم والباء لابد من إطباق الشفتين، نقول إم وإب، لابد من تلامس الشفتين، إطباق الشفتين تلامس الشفتين. ومن الشفتين بانفتاح الواو، الواو المتحركة يعني غير المادية، الواو المتحركة غير المادية، من الشفتين ولكن بانفتاح، ما في تلامس في مخرج الواو. المخرج الأخير السابع عشر هو الخيشوم، وهو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم المركب فوق غار الحنك، ويخرج من الخيشوم الغنة، يخرج من الخيشوم الغنة. والغنة هي صوت يخرج من الخيشوم، ويكون في اللغة العربية جزءا من حرفي النون والميم سواء تحركتا أو سكنتا. فنقول إجمالا الغنة يخرج، عفوا الخيشوم يخرج منه صوت الغنة، صوت الغنة صوت وليست حرف، فالخيشوم يخرج منه صوت وليس يخرج منه حرف. ومن خلال ما ذكرنا يتبين إجمالا أن مخارج الحروف ليست سبعة عشر ولكنها على عدد حروف الهجاء، وهذا أيضا قول في هذه المسألة وذهب إليه كثير من القراء والنحاة رحمهم الله تعالى، ولكنها بعدد حروف الهجاء، وإلا كان نطق الحروف التي هو من مخرج واحد، الحروف التي هي من مخرج واحد نطقا واحدا، ولكان هناك، ولكن هناك فرق في حروف المخرج الواحد، وإنما ذكرت سبعة عشر للتقريب. وإلا في الحقيقة نقول لكل حرف مخرج يخصه ويخرج منه. في النهاية لعلي أعيد قراءة أبيات المخارج الحروف بشرح مبسط على هذه الأبيات لنفهمها ونعرف أين نقف فيها على حسب مراد الناظم رحمه الله تعالى وليس على حسب الوزن الشعري أو البحر الشعري. فيقول: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. في قوله على الذي يختاره من اختبر أيضا إشارة إلى الخلاف الذي ذكرنا. ففي قوله ذلك عرفنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في مخارج الحروف، ولكن الراجح والمختار أنها 17 مخرجا. ثم قال: فألف الجوف وأختاها وهي، وفي يعني الروايات يا إخوان كثيرة، والضبط والمحققون اختلفوا رحمهم الله، ففي قول في بعضها يقول للجوف ألف وأختاها وهي إلى آخره، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. هنا عرفنا من هذا البيت المخرج الأول وهو الجوف، ويخرج منه الألف وأختاها اللي هما المديتان الواو المضمون الواو الساكن المضمون ما قبلها والياء الساكن المكسور ما قبلها، وهي أيضا تسمى ذكر إيش للهواء تنتهي، لأن تنتهي بانتهاء الهواء ولذلك سميت هوائية. ثم قال: ثم لأقصى الحلق، هذا مخرج، همز هاء، إذن الهمز والهاء تخرجان من أقصى الحلق، ومن وسطه فعين حاء، العين والحاء من وسط الحلق، أدناه أدنى الحلق غين خاؤها. نقول: ثم لأقصى الحلق عين همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. ونقف هنا الآن، اكتمل معنى. ثم نقول: انتهينا الآن من مخارج الحلق، والقاف أقصى اللسان فوق، هنا انتهى المعنى. إذن مخرج القاف أقصى اللسان مع ما يحذي من حنك الأعلى فوق، يعني أول المخارج. ثم الكاف أسفل، انتهى المعنى. الكاف تأتي بعد القاف أسفل من مخرج القاف، يعني من أقصى اللسان مع ما يحاذي من حنك الأعلى أسفل من مخرج القاف. والوسط فجيم الشين ياء، إذن وسط إيش؟ وسط اللسان، يخرج منه ثلاثة أحرف الجيم والشين والياء، وذكرنا أنها على نفس هذا الترتيب. والضاد من حافتي إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها، هنا اكتمل مخرج الضاد. والضاد من حافته، يعني من حافة اللسان، إذ ولي الأضراس مع الأضراس الموالية للحافة، فإن نطقت بالحافة اليسرى وهو الأيسر والأسهل فتكون الأضراس العليا إيش؟ اليسرى، وإن نطقت بالحافة اليمنى وهكذا تكون الأضراس العليا اليمنى. من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، اللام من أدنى، يعني أدنى حافة اللسان، اللام أدنى حافة اللسان. واللام أدناها لمنتهاها من حافة اللسان أو مما بين حافتي اللسان، اللام مما بين حافتي اللسان، وذكرنا أنها اللام هي أوسع الحروف مخرجا. والنون من طرفه تحت جعل، يعني النون من طرف اللسان تحت مخرج إيش؟ الذي قبله، تحت مخرج اللام. والراء يدانيه، يعني يقارب مخرج النون، ورى يدانيه لظهر أدخله، ظهر يعني طرف اللسان أمله قليلا إلى ظهره، أدخل يعني أدخل يدخل إلى الظهر، إلى ظهر اللسان، والطاء والدال وتى منه ومن عليا الثنايا، منه ومن عليا الثنايا، منه يعني من ماذا يا شباب؟ من طرف اللسان، منه لأقرب مذكور طرف اللسان، منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. الصفير مستقر يعني مكان حروف الصفير الثلاثة التي هي الصاد والسين والزاي، منه من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى، وذكرنا ذلك. والظاء والذال وثى للعليا، والظاء والذال وثى للعليا، وذكرنا أنه لا بد من إخراج طرف اللسان من بين الأسنان أو من بين الثنايا العليا والسفلى في هذه الأحرف الثلاثة من طرفيهما. والظاء والذال وثى للعليا من طرفيهما، هنا انتهى المخرج. ثم قال ومن بطن الشفة فالفى مع أطراف الثنايا المشرفة. إذن مخرج الفاء من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا المشرفة. وش هي الثنايا المشرفة؟ وش معنى المشرفة؟ اللي شو مشرفة؟ اللي يشوفون الناس وش تشوف؟ إذا ضحك الإنسان ولا تكلم ولا ثنايا الفوق ولا اللي تحت؟ اللي فوق، فهي المشرفة، فهي الثنايا المشرفة مقصود بها الثنايا العلوية. فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم، يخرج من الشفتين ثلاثة أحرف، الواو والباء بانطباق، عفوا الباء والميم بانطباق، والواو بانفتاح، والواو بانفتاح يعني بانفتاح الشفتين. وغنة مخرجها الخيشوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.